طرف واحد تبقى بريء وأمين. قلبك دوم من تاخد عالسجل والزنازين. يا دنيا عيب اختشي، يا دنيا عيب اختشي وخفي على المساجين. مش معجزة ولا بس للأنبياء، وتهون ذنوبك إذا مغفورة بالأدعية. الصدق مش معجزة ولا بس للأنبياء، وتهون ذنوبك إذا مغفورة بالأدعية. اغلط وراجع روحك لو كنت من الأشقياء، يتوب عليك يا كان الجميع سواسية، عدل وقال